سكين، ربما تحتفظ به أسفل الفراش أو في دولاب الأدراج الصغير، ربما في قلب كومة ملابس في خزانتها. تابعتني عيناها وأنا أجوب الغرفة: أتفكرين في الدخول هنا وأنا غير موجودة لتعثري عليه؟ أنا لا أفهم سبب تمسكك به. من الخطر أن تبقي هذا السكين في المنزل، أعطيني إياه وأنا سأحتفظ لك به. تنهدت في فروغ صبر وهي تهز رأسها غير مقتنعة.